القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان غيب. قصور الوهم تعلو ثم تعلو، وترمقها الحقيقة بازدراء، ونلمحها نظن بها جمالا، ولا نرمو لمعنى في الخفاء. في دروب الحلم يمضي ركبنا، وتحملنا الأماني للفضاء، وحين نفيق لا نلقى قصورا، ونبصرها هباء في هباء. نعيد الكرة النشوى ونغفو برمل الوهم، نسرع في البناء. ولم يمحو ظلام الوهم ضوء إذا لم نسعى دوما للضياء. وتضيع من القيم، وما تنفع نصايا إذا فقدنا الهمم، ونرجع يوم الحياة. الوهم والحقيقة نمشي دروب الزمن، اللي ضيع طريقه لابد يدفع ثمن. اخترت لكم أصدقائنا هذه الكلمات من بعض أبيات الشاعر محمد أحمد إسماعيل، وهو يحدثنا عن الوهم أو عن خداع البصر. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد منح الكائنات الحية البصر والعيون لتتمكن من مزاولة طقوس حياتها على الأرض، فقد منح الله سبحانه وتعالى بعض الكائنات الحية قدرة عجيبة على التخفي عن العيون لتحمي نفسها من الأخطار، فتتوارى في ألوان الطبيعة التي تشبه إلى حد كبير لون جسدها، حتى أنها قد تخدع المرء بعينه فلا يتبين وجودها في المشهد، أو يراها كجزء مكمل للمشهد العام. ومن هنا جاءت فكرة مدرسة الخداع البصري في الفن التشكيلي، التي يعتبر الفنان الفرنسي فيكتور فازاريلي المؤسس الأول لها. يعتمد فن الخداع البصري على الجمع بين العلم والفن، وعلى استخدام القوانين الرياضية لإبداع لوحات تشكيلية تلعب على أوتار الحركة والسكون والعمق والبروز، ورسم أشكال متعددة الزوايا، أي أن المشاهد يمكن أن يراها بشكل منفرد، ويمكن أن يراها بشكل آخر كجزء من التكوين العام. وبالنظر أصدقائنا للوحات التي تنتمي لهذه المدرسة، مدرسة الخداع البصري، نشعر بمدى تمكن الفنان من أدواته، ونشعر بمدى تمتعه بقدرة جبارة على التخيل في الفراغ. ذلك لأن مدرسة الخداع البصري تعتمد على بعض النظريات الفراغية والأفكار العلمية التي تمنح الفنان تأثيرا متعدد الزوايا على عين المشاهد، وعلى قدر الإبداع والمجهود الذي يبذله الفنان في هذا النوع من الرسم، فإنها تحتاج لمجهود وتدقيق ومشاركة فاعلة من المتلقي المشاهد ليميز كل تفاصيلها، ليقتنع أن توظيف العلوم الرياضية في الفنون التشكيلية أبدع رؤية تشكيلية جديدة مذهلة. هي حقيقة أو خيال؟ هي ممكنة ولا محال؟ هو سهلها صعب المنال أو صعبها تستسهله؟ مذهلة تملأك بالأسئلة، ليه كل معجز مر هذا الكون فيها له صلة؟ ليه كل شيء فيها تظن أنك تعرفه تجهله؟ ليه كل لا معقول فيها ورغم هذا تعقله؟ مذهلة تملأك بالأسئلة. دعونا أصدقائنا نتوقف مع أحد الفنانين الذين أبدعوا في هذا المجال. إنه الفنان الأوكراني أوليغ شابلياك، الذي أجمع كل من رأى أعماله على أنه يتمتع بموهبة رائعة في صنع لوحات فنية مليئة بالخدع البصرية. فلوحاته عبارة عن صورة عامة، تفاصيلها مجموعة من الصور الأخرى. هذه الصور مصنوعة ومرسومة بطريقة مدروسة لتظهر للناظر من قريب بشكل ومن بعيد بشكل آخر، برؤية غير حقيقية أو بأكثر من منظور، اعتمادا على أن العين البشرية ترى الألوان والأشكال بشكل متكامل على حسب المحيط بها. معظم لوحات الفنان الأوكراني أوليغ شابلياك تراها للوهلة الأولى لوجه بشري، لكن حين تنظر مليا للوحة تكتشف أنها مليئة بالتفاصيل بل وبالمناظر الطبيعية. كيف هذا؟ هذا هو الإبداع. اللوحة الأولى التي رأيتها أصدقائنا لهذا الفنان أطلعني عليها الدكتور ربيع بيومي، لهذا أشكره من باب رد الفضل إلى أصحابه. وهي لوجه رجل عجوز بشارب كثيف أبيض لون ذي ملامح متجهمة إلى حد ما، ونظرات عينيه غاضبة أو قاسية، وليس له شعر في رأسه. هذه هي اللوحة كما تبدو من بعيد، لكن ما يلفت النظر ويجعل المشاهد يدقق كثيرا في اللوحة هو وجود عدد من الخراف بجانب هذا الوجه، مما يجعل المشاهد يعيد النظر ويقترب أكثر من اللوحة ليكتشف أن هذا الشارب الكثيف ما هو إلا جسم صبي جالس يرعى هذه الخراف. رأسه هي أنف الرجل العجوز، أما عينا هذا الرجل فهما بيتان أو كوخان في مكان به بعض الأشجار، وحاجب الرجل هما سقف الكوخين، والرأس الخالية من الشعر ما هي إلا سماء بها بعض السحب، وذقن الرجل ما هي إلا شجرة عجوز خالية من الأوراق. قصتي والخيال مثل الحلم في عتم الليالي، وهناك من السؤال، هل كانت اللحظات الجميلة والذكريات أشباحا وظلا تسرع بالرمال كالخيال؟ Yeah. الجمال ولحسن لا مجال لوحة أخرى لوجه رجل بلحية بيضاء هكذا تبدو من بعيد، وحين ندقق النظر نكتشف أنها امرأة تجلس على كرسي أمام منضدة. لوحة أخرى لرجل عجوز أبيض الشعر يلبس قميصا أبيض، نقترب منها لنراها عددا من المقاتلين يركبون الخيول على جبال من الثلج. ولوحات أخرى كثيرة، منها لوحة نراها من بعيد لرجل جاد الملامح كأنه ساحر يلبس قبعة فوق رأسه ويشير إليك بيده كأنه يحذر شخصا آخر أبيض الشعر يقف على يمين اللوحة ناظرا إليه بهدوء وسكينة. هذه هي اللوحة من بعيد، أما من قريب فنلمح فيها صقران يحملان تمثال الحرية، رأسهما عين الرجل، ريشهما شعر الرجل، أنف الرجل هو تمثال الحرية، لحيته امرأة تقف بظهرها، وقبعة هذه المرأة هي فم الرجل، ويده المحذرة ما هي إلا رجل عجوز بلحية يجلس وهو يمد يده إلى الأمام. كل هذه التفاصيل في لوحة تراها للوهلة الأولى وجه رجل بشري. هناك صورة أيضا نراها للوهلة الأولى جمجمة بشرية فارغة العينين، وحين ندقق أكثر نراها فتاة تمسك بسيفين في يديها، وأنف الجمجمة هي غطاء رأسها، وأسنان الجمجمة خطان في تنورتها، ورأس الجمجمة سماء الغروب خلفها. اللوحة الأشهر فهي لوحة أوراق الشجر الذي يشكل عصفورا يقف على أغصان شجرة ليس بها أوراق. وعجبي ونتساءل عن كل هذا فنجد أن هذا هو الإبداع، وكل هذه اللوحات تقف أمامها لأسألك، هل ترى هذه اللوحة رجلا عجوزا؟ إنها فارس على جواده. هل تراها وجه رجل؟ إنها قارب في البحر. هل ترى رجلا عجوزا بشارب في هذه اللوحة؟ إنها راقصة باليه. هل ترى رجلا عسكريا من القرن 17؟ إنه شاب يقرأ في حديقة. هل ترى في هذه اللوحة وجه فتاة؟ إنها زهرية بها ورد. وغير هذه اللوحات وغيرها وغيرها الكثير من اللوحات الرائعة لهذا الفنان الذي لا نعرف عنه الكثير، لكن تجبرنا موهبته وقدراته الفنية وإبداعه الفني على احترامه وعلى الوقوف أمام لوحاته مسبحين بقدرة الخالق العظيم الذي منح الإنسان العلم والفن والإبداع ليملأ الكون جمالا. وقلبي فضاء الكون عينا ستبحر من بعيد إلى المعاني، ستغرق في كسيح النجم دهرا